اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء من أحفظ 7 أجزاء، أحفظ 20 جزء من ذلك، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج، في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم سبيت بن إبراهيم السبيت، وفي تنفيذ الفترة ناصر بن شايع شايع، مذيع الفترة الزميل عبد الله بن إبراهيم حليش، وفي إدارة الإعلام الجديد فيحان السبيع ونبيل الخير. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي القرآني المباشر، اقرأوا القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، المقري بجمعية مكنون ونائب مدير مركز إجلال القرآن. حياكم الله شيخ. أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين والمستمعات الكرام. حياكم الله أيها الإخوة الكرام. المقطع معنا اليوم إن شاء الله تعالى من سورة الذاريات، من الآية 46 حتى الآية 51، من الآية 46 حتى الآية 51، لمن أراد المتابعة معنا. من الآية عفوا من الآية 41 حتى الآية 51. إذن هناك تعديل في المقطع، من الآية 41 إلى الآية 46 بمشيئة الله تعالى، من قول الله سبحانه وتعالى: وفي عاد إذ أرسلنا إلي عليهم الريح العقيم، حتى قوله تعالى: وقوم نوح من قبل وإنهم كانوا قوما فاسقين. هذا المقطع معنا لمن أراد المتابعة أيها الإخوة. نرجو من الإخوة ونأمل فتح مصاحفهم لمتابعة تلاوة الشيخ، ثم بعد ذلك إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-42-52-999. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام. الآن سيتلو الشيخ يوسف المقطع الذي ذكرنا قبل قليل، وهو من الآية 41 حتى الآية 46 بمشيئة الله تعالى. نأمل من الإخوة فتح المصاحف لمن أراد التواصل بعد إن شاء الله أن نستمع إلى تلاوة الشيخ. الرقم 011-42-52-999 011 40-52-999. فأهلا وحياكم الله يا رب. حياكم الله شيخ يوسف وتتفضلون بتلاوة النقل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى تاحين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الذاريات سورة مكية، عدد آياتها 60 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي وفي شأن عاد وإهلاكهم آيات وعبر لمن تأمل. إذ أرسلنا عليهم الريح التي لا بركة فيها ولا تأتي بخير، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي ما تدع شيئا مرت عليه إلا صيرته كالشيء البالي. ثم يقول الله: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، أي وفي شأن ثمود وإهلاكهم آيات وعبر، إذ قيل لهم انتفعوا بحياتكم حتى تنتهي آجالكم، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، أي فعصوا أمر ربهم فأخذتهم صاعقة العذاب وهم ينظرون إلى عقوبتهم بأعينهم. ثم يقول الله: فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، أي فما أمكنهم الهرب ولا النهوض مما هم فيه من العذاب، وما كانوا منتصرين لأنفسهم. ثم يقول الله: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، أي وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء، إنهم كانوا قوما مخالفين لأمر الله خارجين عن طاعته. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات. وفي هذا التفسير كما تعلمون جواب لسؤال سوف يطرح من نهاية الحلقة في مسابقة المستمعين إن شاء الله تعالى. حياكم الله مستمعينا الكرام، الآن نرحب بكم بصلاتكم وتلاواتكم على الرقم 011-4052-999. شيخ يوسف، هل من بعض الملحوظات والتنبيهات حول هذا المقطع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نعتذر للأخوة المستمعين وأعتذر لكم أبو إبراهيم، الصوت شوي مضروب هاليومين مع تغييرات الجو. ما ترى بأس، جزاك الله خير. الله يبارك فيكم. لكن الآيات كما يعني استمع إليها الأخوة، وما وهي من الآيات المقروءة غالبا، يعني ليست فيها ليس لا يوجد فيها شيء من الصعوبة من ناحية أحكام التجويد، لكن غالبا ما يكون القارئ يعني المفروض أن يهتم بأحكام التجويد، ويتكون هناك شيء من العناية في الأداء أيضا. يعني مثل هذه الآيات التي تذكر لنا الأقوام قوم عاد وقوم ثمود وقوم نوح، هذه فيها شيء من العبر، فينبغي عند قراءتها أن يكون فيها شيء من الخضوع والتذلل والانكسار في عظمة الله عز وجل وكيف أهلك هذه الأقوام، فتكون في قراءتها شيء من التعظيم لله عز وجل، وكيف أن الله عز وجل يدمر أقوام من أولها إلى آخرها بسبب كفرهم بالله عز وجل، فيكون في أدائها في طريقة القراءة يعني فيها شيء من الثقل في طريقة قراءتها، لا تحتاج إلى زيادة صراخ كما يفعله البعض، صراخ يعني يذهب حقيقة عظمة هذه الآيات، فينشغل السامع بالصوت أكثر من انشغاله بالمعاني والفوائد التي أرادها الله عز وجل من هذه الآيات. يعني أما بالنسبة لأحكام التجويد فما أشوف يعني هناك إن شاء الله أشياء يعني نحتاج أن نقف عليها، تكررت كثيرا من أحكام التجويد، الإخفاء، الإدغام، الإقلاب وغيرها، موجودة في كل آية من الآيات التي سنقرأها إن شاء الله، لعل إن شاء الله يعني إذا وجد من الأخوة والأخوات في اتصالاتهم ومشاركاتهم نعلق عليها بإذن الله عز وجل في حينه بمشيئة الله. جزاكم الله خير شيخ يوسف. إذا الآن أيها الإخوة نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-999. معنا الأخت المتصلة الأولى في هذه الحلقة أم أحمد من جدة. أم أحمد. نعم تفضل يا أختي. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي عاد إذ أرسلنا إليهم الريح العقيم. إذ أرسلنا عليهم الريح. إذ أرسلنا إليهم الريح العقيم. ما تضر من شيء. أتت عليها كالرمين إلا جعلته كالرمين. وفي ثمود إذ قال لهم تمتعوا حتى حين. أم أحمد يعني حاولي أن تدققي في الكلمات أكثر من اهتمامك بأي شيء ثاني، يعني لاحظي الكلمات، حطي عينك على الكلمة نفسها. وفي ثمود إذ قيل لهم أيوة تمتعوا حتى حين. مرة ثانية تمتعوا. لا نبغى تمتعوا. تمتعوا حتى حين. ممتاز. فأتوا عن أمر ربهم أيوة. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ممتاز. فما استطاعوا بدون ما تمدينها زيادة خليها كذا خطف. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. ممتاز. وقوم نوح من قبل أيوة. إنهم كانوا قوما فاسقين. ما شاء الله. تدرسين في أي مكان يا أم أحمد؟ في التحفيظ إن شاء الله. في التحفيظ يعني كم لك سنة الآن تدرسين في التحفيظ؟ تقريبا شهر، لا من الترم الأول يعني. يعني تسوي أول سنة إن شاء الله. طيب شدي حيلك يا أم أحمد، ما شاء الله قراءتك فيها يعني عندك قابلية أنك تغيرين في قراءتك الأفضل، ملاحظ عليك كل ما أرد عليك ما شاء الله تستجيبين للرد، عندك يعني في تطوير، لا تيأسين تقولي والله فيه صعوبة، الصعوبة هذه إذا جاءت تراها شيطانية، اتركيها عنك، شدي حيلك واستمعي كثير القرآن، استمعي كثير، إذاعة القرآن تنشر تلاوات كثيرة، استمعي لها كثيرا، وإذا كان عندك أحد بناتك، أحد ابنائك، حاولي تقرأي معهم، افتحي المصحف قولي سمع لي أبقرأ معك. إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يجزيكم الخير. آمين وإياك. شكرا لك يا محمد، الله يعطيك العافية بارك فيك. معنا من جزائر أيضا أخونا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله إبراهيم. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تذر من شيء إن أتت عليه إلا جعلته كالرميم. لحظة، من عنده في عاد يا وفي عاد ها وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. ما شاء الله أحسنت يا إبراهيم. كم تحفظ الله إبراهيم؟ الله يعني بعض أجزاء بعض الأجزاء. لكن من أنت مسجل في حلقة ولا تدرس في مكان معين؟ والله أنا مجاهد في حفظ تلاوة. إيه تلاوة فقط؟ إيه نعم. عند من؟ أحد المشايخ. إيه يعني أخذت تلاوة بالنظر أخذت فيها إجازة؟ إيه نعم. إيه ما شاء الله بارك الله فيك. أحسنت يا إبراهيم وبارك الله, الله فيك. أحسنت ما شاء الله تلاوتك جيدة ما شاء الله. شكرا لك يا إبراهيم بارك الله فيك. معنا كذلك من جواهر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم عليهم الريح عليهم الريح العقيم ما شاء الله ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. جواهر مو بمعنى أن نمدحناك أنك بالغين شوي في الترتيل, لا خلك شوي خلك على هدوءك اللي بدأت فيه ممتاز. يعني ابدأي مع الرميم مرة ثانية من وفي عاد وفي ارجعي مرة ثانية قولي وفي عاد وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ممتاز. ما تذروا من لا لا تبدين لا تبدين الواو حطيها ضمة فقط. ما تذروا من ما تذروا من ما تذروا لا لا سوي مثلي شوفي اسمعي كلامي بالضبط. ما تذروا من شيء. اسمعيني اسمعيني يا جواهر لا تستعجلين. اسمعيني اسمعيني بالضبط شوفي اسمعي شو قاعد أقول. أنا قاعد أقول ما تذر من تذر من كذا ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته جعلته جعلته إلا جعلته كالرميم إلا جعلته كالرميم إلا جعلته كالرميم ممتاز. وفي ثمود ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ممتاز فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون وهم فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون مرة ثانية فأخذتهم لا لا تقولين فأخذتهم قولي فأخذتهم أيوة صاعقة وهم ينظرون ممتاز فما استطاعوا قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين ما شاء الله. كم عمرك يا جواهر؟ 11 سنة. في أي صف تدرسين؟ في أي صف تدرسين؟ الصف الخامس. الصف الخامس في تحفيظ القرآن ولا مدرسة عادية؟ أيوة. مدرسة تحفيظ القرآن ولا مدرسة عادية؟ مدرسة عادية. أنت من وين؟ أي منطقة؟ أيوة. من أي منطقة أنت؟ من جازان ها؟ أيوة. عندكم حلقات تحفيظ كثيرة ها؟ أيوة. طيب ادرسي في حلقات تحفيظ عشان تتحسن تلاوتك. أنت ما شاء الله صوتك جميل و وتجويدك ما شاء الله جيد، بس نبغى نحسن الأفضل من كذا. ادرسي في حلقات تحفيظ ها؟ بارك الله فيك. أيوة. ممكن أختي تقرأ؟ إيه ما في مشكلة. تفضل. من هي؟ شو اسمها؟ اسمها حليمة. تفضل يا حليمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو أنفسكم أو تخفوا لحاسبكم به الله سيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. حليمة أنت لما تقرأي المقطع اللي معنا حتى يستفيد الناس؟ ما شاء الله قراءتك جيدة. اقرأي المقطع اللي معنا. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، سورة الذاريات. لحظة. لأن قراءتك ما شاء الله جيدة، نبغى الناس يستفيدون من قراءتك ما شاء الله. الآية 41. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أنت عليه ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمين. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فأخذتهم الصاعقة مرة ثانية. فأخذتهم صاعقة وهم ينظرون. ممتاز. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. أحسنتي، بارك الله فيك يا حليمة ما شاء الله جيد. شكرا للأختين جواهر وحليمة، الله يعطيكم العافية. معنا أيضا من محايا العسير الأخ مسهر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل مسهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. ما شاء الله، أحسنت يا شيخ مسفر. شيخ مسفر أنت إمام؟ لا والله ما أنا إمام، معلم. كيف؟ معلم معلم معلم قرآن ها؟ لا ولا ما أنا معلم القرآن. إيه ما شاء الله، لكن قرايتك ما شاء الله جيدة. كم تحفظ يا شيخ؟ والله ما أحفظ إلا جزئين فقط. ما شاء الله، لا لا شد حيلك يا شيخ مصفر، أنت أنا حسوفك كذا جزئين وعلى هالقراءة الجميلة. لا لا تفوت حقيقة، يعني في ناس، خلني أعطيك بس يعني النعمة اللي أنت فيها. فيه ناس أنا جو قرأوا عندي يقول أتمنى بس أحفظ جزئين ولا يستطيع. ليه؟ يقول أما أني مشغول، هذه واحدة. الثانية يقول ما عندي القدرة أني أقرأ بالقراءة اللي تساعدني على أني أقرأ أكثر في اليوم من من أني أحفظ مثل نصف وجه أو وجه. يقول أجد صعوبة في القراءة بسبب أنه ما عنده أحكام التجويد الجيدة. ما شاء الله أنت ما شاء الله متمكن في التجويد، شوف قراءتك جيدة، جميل. لو أنك شحديت حيلك ورتبت، هي ترتيب ترى، تحتاج ما تحتاج لا ضغط وقت ولا تحتاج ترتيب. لو تأخذ لك في اليوم نصف وجه، 4 سطور 5 سطور، وتعاهد نفسك على أنك تحفظ كل يوم 4 سطور، ستجد إن شاء الله نتائج كبيرة جدا مبهرة. الله يجزاك خير بإذن الله عز وجل. الله يحفظك، موفق يا مصر، الله يوفقك إن شاء الله. شكرا لكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أيضا من القصيم معنا أخونا منيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أنتم والشيخ. الله يحييكم أخي منيب، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. الذال ليست محفوف القلقلة يا منيب. إذ أرسلنا أمسكها كذا كويس. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. ما شاء الله، أحسنت يا شيخ منيب، جزاك الله خير. لك يا منيب الله يعطيك العافية، جزاكم الله خير، الله يحفظك، موفق إن شاء الله. معنا من هو؟ هدى، الأخت هدى، تفضلي. ألو، تفضلي يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. نفس الشيء، وما كانوا منتصرين. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. شوف النون الساكنة يا هدى، النون الساكنة أتى بعد حرف التاء، والتاء من حروف الإخفاء. تعطيها شوي غنة. وما كانوا منتصرين، مثل ينظرون، نفس الطريقة. وما كانوا منتصرين. جيد. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. أحسنتي ما شاء الله، شكرا لك يا هدى من شرور، الله يعطيك العافيه. معنا كذلك من الافلاج الاخ هزاع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخي هزاع. الله يجزاك خير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. أحسنت يا شيخ حزام، ما شاء الله أحسنت. الله يجزاكم خير يا شيخ، بارك الله فيك يا زعم، ما قصرت معنا. أيضا من أبها الأخت آسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير والرضا والعافية. الله يمسيكم بالطاعة، حياك الله يا آسية، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. أحسنت يا آسية ما شاء الله، بس انتبهي لأحكام التجويد يعني مثل الإخفاء والإدغام، ولا قراءتك ما شاء الله مسترسلة وجيدة، لكن مثلا في قوله تعالى على سبيل المثال فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون وقوم نوح من نوح، شف تنوين أتى بعد حرف الميم، هذا إدغام نوح، بعدين جت النون الساكنة وبعدها حرف القاف يصير إخفاء، فنقول كذا وقوم نوح من قبل بهذه الطريقة. اقرأي وقوم نوح من قبل مرة ثانية آخر آية يا أخوي بشارك. لا اقرأي أنت آخر آية، نبغى نسمع كيف تجويدك فيها. وقوم نوح من قبل. وقوم نوح من قبل. إيوه إنهم. إنهم كانوا قوما فاسقين. بارك الله فيك. شكرا لك يا سيلات كافي. معك عبد الرحمن. ها عبد السلام. عبد السلام تفضل. عبد السلام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا إذا تلهب سيصلى نارا ذات لهب مالة الحطب أيوه. في جيدها حبل من مسد. ما شاء الله يا عبد السلام. عبد السلام قول شو يقول. عبد السلام. عبد السلام أبيه. ايوه لبيت لبيت في الحج ان شاء الله. ما شاء الله عليك ما شاء الله. شوف يا عبد السلام. عبد السلام سيصلى نارا ذات لهب، قلها مره ثانيه. يصلى نارا ذات لهب ايوه. وامراته حمالة الحطب. شكرا لك. عموما في عمره هذا يعني ما شاء الله يعتبر جيد، لأنه شوي شاد حيله متحمس شوي، لكن ما شاء الله يعني أنا يعجبني الطفل الصغير اللي يكون عنده الجرأة إنه يقرأ، وهذه ترى مرحلة مي سهلة إن الطفل في هذا العمر إنه ينطلق ويقرأ، هذا دلالة على أنه عنده استعداد إنه يتعلم، لأن بعض الأحيان يمكن أكثر مدرسين حتى في الأخوة في المدارس المعروفة في الصباحية يجدون مشقة إن الطالب ينطق حرف واحد حتى حرف واحد، فعندما نجد مثل هذا ما شاء الله في الإذاعة يتكلم بهذه الطلاقة وفي هذا العمر، هذه يعني يعتبر قطع صوت كبير على مدرس وعلى من سيعلم بإذن الله. شكرا للأخت آسية وعبد السلام أخيها، الله يعطيهم العافية. معنا أيضا من الدمام إسراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الله يحييك يا إسراء، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطاء الطاء الطاء دائما هذه إشكالية يقع فيها الكثير، لا يضم الشفه عند النطق بالطاء أبدا أبدا، الطاء مفتوحة، فنقول من الشيطان وليس من الشيطان، ها دائما يعني، لأن هذه يمكن إشكالية يعني يمكن الناس تعودت عليها وأصبحت عادة عند الكثير، فلا يصح أن نقول من الشيطان. شف لاحظ الفرق، أنا أقول الشيطان وفشف الصح أقول كيف الصح، من الشيطان الشيطان. ليش نجيب الضمة؟ ما أدري ما أدري ليش وش اللي خلانا نقول الشيطان، فأنا هذه من الأشياء اللي أذكرها يعني يمكن نأخذها من تصغيرها شيطون فنحط الضمة كده. بس بحضر. أنا يا شيخ ما أضمها، بس حاولت أن أخليها مستعلي أكثر فصارت لا أضم. هذه أظن أشكالية يعني قد نجعل نريد أن نفعل شيء فنقع في شيء أعظم، ففعلا هو حرف استعلاء لكن حرف الاستعلاء لا يجبرني على الضم، مثل الصراط مثل الصراط المستقيم، بعض الناس يقرأ هدينا الصو صراط يقول استعلاء، أقول لا الاستعلاء ما له علاقة في الفتحة ما له علاقة نهائيا، فأنا أقول اهدينا الصراط المستقيم الشيطان ولا أقول الشيطان. تفضلي تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا زال موجودة يا إسراء الضم، لا زال موجود. من الشيطان الرجيم. أيوة. ممتاز كده وضحت. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر رب فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. ما شاء الله أحسنت يا إسراء، أنت تحفظين القرآن يا إسراء ولا تتعلمين الآن؟ أحفظ الحمد لله. تحفظين القرآن كامل؟ إيه والحمد لله. جيد جيد بارك الله فيك أحسنتي. أمين وإياك جزاك الله خير. شكرا بارك الله فيك يا إسراء الله يعطيك العافية. معنا أيضا من القنفذة الأخ موسى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا موسى تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. ما شاء الله يا موسى، بس موسى بطلب منك طلب أعدي مرة ثانية وفي عاد مرة ثانية الآية الأولى فقط. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. شوف بالنسبة للراء حاول أنك تعطيها راحتها يعني لا تشد عليها بحيث أنها تخفي التكرار، يعني الخطأ اللي يقع فيه البعض وسمعناه منك الآن أنك تقول إذ أرسلنا هذا ذهبت الصفة، يعني ذهبت الصفة حقت الراء اللي هي أصلا صفة ذاتية ملازمة للحرف، فلا نستطيع أن نخرج الراء ما لم نكرر، عرفت كيف؟ ما يصلح تقول إذ أرسلنا لا خلها أرسلنا خلها بسيطة، يعني لا نبالغ فنقول أرسلنا ولا نشدد فنقول أرسلنا، نخليها وسط أرسلنا بهذه الطريقة تكون يعني جاءت الصفة ولا يعني يخفيناها. طب ممكن عيد الآية بسرعي؟ جيد يلا عادنا. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم ريح العطب. جيد بس بدون سكت. ها بدون سكت. انت قريتها جيده بس كان في سكت، كانك تقول ارسلنا ار، كان في خطف كذا. لا ما نبغى خطفها، نبغى مريحه جدا. يعني شوف اسمعني، وفي عاد اذ ارسلنا ارسلنا وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم. احسنت احسنت يا موسى، بارك الله فيك. شكرا لك يا موسى، الله يعطيك العافيه. معنا ايضا من القصيم اخونا عبد الملك. عبد الملك معنا؟ اي نعم. حياك الله عبد الملك، تفضل. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. اخفاها. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. بارك الله فيك يا عبد الملك، ما شاء الله. كم تحفظ يا عبد الملك؟ قرابة العشرة أجزاء. عشرة. تحفظ القرآن تدرس؟ ها سم؟ تدرس تحفيظ القرآن؟ اي نعم. الصباح؟ لا لا، حلقة حلقات. ما شاء الله. ان شاء الله نسمعك قريب من الخاتمين بإذن الله عز وجل. موفق يا عبد الملك. وفقك الله يا عبد الملك، الله يعطيك العافية. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي المباشر اقرأوا القرآن. نستقبل فيه اتصالاتكم. وضيفنا هو الشيخ يوسف الدوسري، والمقطع معنا من الآية 41 حتى الآية 46 من سورة الذاريات. والآن نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-52-999 40-52-999. شيخ يوسف، أنا لاحظت شيء، أن ربما البعض يعني يتعرف على بعض أحكام التجويد فيصبح أحد يعني طرفي نقيض، إما أن يكون يعني مفرط فيها أو مفرط يعني يكون يعني يشدد فيها ويبالغ. نعم، هذه شوف يعني أنا لاحظت هذا، حتى أن أحد المعلمين اشتكى لي قبل تقريبا شهر، قال أن نجد بعض طلاب الحلقات، عندما يعني نسمع لهم تلاواتهم نجد أنهم أتوا من بعض المعلمين الذين لقنوهم تلقين يعني يصل إلى مرحلة يعني التكلف في نطق بعض المخارج، وهذا أنا أعتقده شيء من التعسف وشيء من التضييق على الطلاب، حتى أن بعض الطلاب لا يكاد أن يحفظ 10 أجزاء 20 جزء بالكثير. الذي يختم هذا يعتبر يعني صبور، لأن بعضهم إذا وجد تكلف هذا ينفر من الحلقة. والمطلوب حقيقة من المعلمين وخاصة من المقرئين حقيقة أن يعني لا يكلفوا على الطلاب بمرحلة تجعلهم ينفرون من شيء اسمه إقراء أو من شيء اسمه مقرئ حتى. يعني بعضهم يمكن يهاب شيء، إذا قلت من عنده حلقة قرآن جاء، إذا قلت لهم مقرأة هرب، قال المقرأة لا هذه مهاب تخاف، فيجد فيها تكلف. فأنا أقول لا يعني أن أن أن طبعا لا يعني كلامي هذا أن نتساهل، لا، لابد أن نحبب الناس للقرآن، نقربهم من القرآن، وهذا هو يعني منهج السلف، وهذا هو منهج مشايخنا الكبار، ومنهم الشيخ يعني الشيخ أحمد الزيات رحمه الله، كان هذا طريقه، كما نقل لنا الشيخ إبراهيم الدوسري، يعني هذه طريقة الشيخ أحمد الزيات، كان يستمع القرآن، لا يعطي الطالب في بعض الأحيان في جلسة واحدة إلا يمكن بعض الأحيان 4 أو 5 ملاحظات عليه إذا احتاجها، أو أنه يستمع. فالغريب أن بعض المعلمين القرآن يوقف الطالب على كل كلمة، وتجد يعني تستغرب أنت لما تجلس تسمع تلاوة الطالب تقول ما شاء الله ممتازة، فتجد هذا كل شيء موقف الطالب على كل كلمة، يمكن يصل مرحلة إلى أن الطالب شوي ينفر حقيقة من القراءة. فنحن بحاجة إلى أن ننتج طلاب فهموا من معلمينهم أول شيء، ثم بعد ذلك ينقلون لغيرهم ما فهموا بالطريقة السلسة وليس بالطريقة متعسفة. فلما ذكرت أنت يأتي بعض الطلاب، والله أنا بالنسبة لي شوف يعني عندي مقرأتي، بعض الطلاب والله ما ودي أسمعه، كأني بس أقول اقرأ أي حاجة خلص، تقرأ وجه وجهين أقول له خلاص انتهى، ما أقدر أرد عليه، لأنك لو ردت عليه بيقول أنت متساهل، في يبغاني أشدد عليه. فالتكلف الزايد أنا أشوف أن هذا مبالغ فيه، والله عز وجل يعني يسر القرآن، فإنما يسرناه بلسانك، يسرناه بلسانك، المقصود تيسير أنه أصبح يسيرا على ألسن الناس، ونحن الحمد لله عرب، لو نعجم لا نعرف أن نخرج الحروف صحيح، هذا كلام صحيح، لكن الحمد لله عرب، القرآن نزل قرآنا عربيا، يحتاج إلى بعض التوجيهات، بعض يعني تبسيط بعض الأمور، تيسيرها للناس ووصول الرسالة هذه للناس بطريقة سلسة سيجعل إن شاء الله الحلقات والمقار ممتلئة بطلابها بإذن الله عز وجل. أحسن لكم. معنا من جدة الأخ فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ ثبات الشيخ يوسف. حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. شيخ فهد بنفس الترتيب اللي تقرأ به اقرأ ما تذر من شيء أتت عليه كم الآية بس الآية ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. أحسنت، يعني اتمام الحرف مطلوب، يعني أتت عليه إلا، ها عليه إلا اتمام حركة الكسر، وأيضا اتمام حركة الضم في قولك في قول الله عز وجل إلا جعلته كالرميم، يعني لا يكون فيه شيء من الخطف، لأن أنا سمعتها في البداية أنك قلت إلا جعلته كالرميم، جعلته كالرميم فيصير فيه اختلاس بسيط، لابد أنك تتمم الحركة إلا جعلته كالرميم. في مرة ثانية ما شاء الله جبتها يعني جيدة، بس بغيت أتأكد منها. يعطيك العافية شيخ. أحسنت شيخ فهد، بارك الله فيك. شكرا لك فهد، الله يعطيك العافية. معنا المتصل الأخير من مكة أخونا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ. مرحبتين، حياك الله. تفضل عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. أحسنت شيخ عبد الله، ما شاء الله بارك الله فيك. أحسنت، شكرا لك يا عبد الله، يعطيك العافية. كان عبد الله هو المتصل الأخير معنا أيها الإخوة في هذه الحلقة، نشكركم شكرا جزيلا أيها الإخوة، نشكر كل من شارك معنا وتواصل واتصل وحتى حاول لو لم يعني يحالف الحظ في هذه المرة، إن شاء الله يحالف الحظ في المرة القادمة مشيئة الله تعالى. نبقى الآن أيها الإخوة مع فاصل سؤال الحلقة، ثم نعود للتعرف على الفائزين في هذه الحلقة بمشيئة الله. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، مسابقة المستمعين، مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، فما المقصود بالريح العقيم؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم،